عنه ومعلق. معلق ومعلق عنه ومعلق. ما هو المعلق؟ والأركان التعليق ثلاثة: معلق ومعلق عنه ومعلق. ما هو المعلق؟ الفعل المتقدم الذي هو متعلق. لو احسنت هذا هو معلق. ومعلق عنه الجملة التي بعد ما له الصدارة. احسنت. ومعلق الذي له الصدارة. احسنت. المعلق الفعل الذي له الصدارة فهذا يقال له معلق. فهذه أركان التعليق تحفظ إن شاء الله. قال: ما له قدر الكلام بعده وهو لام الابتداء نحو ظننت أن زيد قائم. وما النافية كقوله تعالى ما في ولقد يفهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولقد لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واحد من المتأخرين يا أخوان نسيناهم منهم ان شاء الله بعد لا واقع الجواب قسمنا والله لقد علمت. نعم قد حرف تحقيق. علمت فعل وفاعل. ما نافية. ما نافية يا اخي. ما هي ما الابتداء؟ لا صلاة يعني الصدارة هي. تأتي في نعم. اذا الجملة الداخلة عليها. هؤلاء في اشارة مبني عن كسر محل رفع مبتدا. الجملة نعم خبر جملة ينطقون في محل رفع خبر من هؤلاء. وجملة هؤلاء ينطقون سدة مثل علي علمة سنت. والشاهد في الآية ما هؤلاء ينطقون من باب التعليق. علقت علمة عن العمل لوجود ما له الصدارة تلك الآن. فتكون الجملة في محل نصب مفعولين علمة. قال: ولا النافية له علمت لزيد علمت لا زيد قائم ولا عمرو. نعم لا نازل الجنس ما طلع عينها. زيد مبتدا قائم خبر والواو عمرو معقوف. نعم. والجملة لا زيد قائم قد نسمي فعلي علينا. نعم او في محل نصم فعلي علينا. صف على الضمير في قائم جوز ان يعطف العمل لكن هم يعطفون على الضمير. قال: وإن النافية نحو علمت ان زيد قائم بمعنى ما زيد ايش قائم. اخي عبد الله عبد الرحمن الله انت عرب اسلام. نعم وقائم الخبر الجملة مفعولي علمة. والشاهد أن علمة علقت عن العمل لمجيء ما له الصدارة تلك لا. وهي إن النافية إن النافية لا يعمل ما قبلها فيما فيما بعدها. إذا ما قبلها يعلق إذا جاءت النافية هذه يعلق عن العمل. أطيب دقيقة واحدة نأخذ الاستفهام إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وهمزة الاستفهام كذلك من المعلقات. همزة الاستفهام من المعلقات. نحو علمت زيد قائم أم عمر. فالهمزة الاستفهام وزيد قائم وكذا وخبر الجملة سدت مثل مفعولي علمة سهل. قال: وكون أحد المفعولين اسم استفهام يعني همزة استفهام أو يكون الاستفهام بالاسم ويكون هذا الاسم وهو مفعول ماذا لما قبله. وكان احد المفعولين لا ما هو مفعول لما قبله يعلق هذا المتقدم ثم تكون الجملة في محل نصب مفعولين. قال: وكان احد المفعولين اسم استفهام. قد يكون حرف استفهام وقد يكون ما ليس استفهام. قال: نحو علمت ايهم ابوك. علمت ايهم ابوك عجب. علمت فعل فاعل. نعم وأبوك خبر الجملة في محل نصب أو سد في كلمة فعل أحسنت. نعم الجملة سد في كلمة فعل علم. علمت من الفاعل وأي اسم استفهام مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وأي مضاف الهاء مضاف إليه والميم الجمع وأبوك خبر والجملة سد في كلمة سد مفعوليه علمه مثل هذه قول سبحانه وتعالى لنعلم أي الحجبين أحصى لنعلم أي الحجبين أحصى الجملة تكون سادة سد مفعوليه علمه وأيضا كذلك ثالث لتعلمن أيهم أشد عذابا لتعلمن أيهم أشد عذابا أيضا من هذا وأبقى الشاهد يا أخوان أما الاستفهام قد يكون حرفا قد يكون ماذا اسما قد يكون اسما فهو يعلق كذلك قال فالتعليق واجب بخلاف ايش الإلغاء التعليق واجب بخلاف الإلغاء فإنه زائد أما التعليق فهو واجب لأن ما بعد المعلق لا يعمل ما قبله فيما ايش فيما بعده فهو يحجز ما قبله عن العمل في لفظ ما بعده قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التصوير كما تقدم أن هذا الحكم خاص بأفعال القلوب حكم الإلغاء والتعليق خاصان بأفعال القلوب إلى هنا ولا قلبي بقي هذا نقرأه ولا قلب ولا في قلبي جانب وذلك أيضا ليست كل أفعال القلوب يدخل هذا الحكم وإنما يدخل هذا الحكم التعليق والإلغاء أفعال القلوب المتصرفة أفعال القلوب المتصرفة أما الجامدة فلا إلى هنا نصرك نكمل هذا قال وقولهم أو نعم وقولهم الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر سعد ما هو يا أخوان حذف هنا كان مع اسمها بعد إن الشرطية إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا فخير أي فجزاؤهم خير من يعرف هذا المثال واحد ما نظر في السؤال سرعة لكن الناس مبتدأ أنا أساعدك مجزيون خبر بأعمال متعلم مجزيون هات الباب انحرف شرط لازم خيرا خبر كان المحذوف مع اسمه والتقدير كان عملهم خيرا يتوقع عن جواب الشرط وخير وخير خبر من مبتدا محذوف قلنا يكثر حذف المبتدا بعد كان الجواب خير بعد خبر من مبتدا محذوف والتقدير فجزاؤهم خير ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير المبتدا محذوف تبين الجزاء وان شرا فشر معصوب نعم وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شر انت بارك الله فيك الاخوه يقولوا رب يا اخوان انما لا تقولوا لا نقصوا لا تقصوا ولا هم